بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام على المفطرات، وتوقفنا عند المفطر الثاني عشر، وهو وفيه قول المصنف رحمه الله تعالى: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قفر في إن قفر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، فقيس عليه ما وصل إلى جوفه ودماغه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وهو نوع من الكحل، وقال: ليتقه الصائم، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فرغنا من الكلام في هذه النقطة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، لأن مضغ العلك في حد ذاته أو ذوق الطعام باللسان دون الوصول إلى الحلق هذا لا يفطر، لكن العبرة بأنه إذا وجد الطعم بحلقه، لأن يكون في ذلك خرج عن الظاهر الذي هو الفم إلى داخل الحلق. يقول: فإن لم يجده بحلقه لم يضره، إن لم يذق هذا الطعم في حلقه أو يعني عند حلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا رقم 37 و900: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. وهذا حسن، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها قاله في الشرح. قوله: أو مضغ علكا، العلك العلك يعني مثل اللبان مثلا أو المصطكى أو غير ذلك من هذه الأشياء، منه ما يكون قويا، يعني بمعنى أنه كلما مضغه كلما تماسك وقوي وكبر، ومنه ما يتحلل، منه ما يتحلل حتى إذا يكون متحجب فإذا مضغه فإنه يتفتت إلى أجزاء صغيرة مثل التراب، فهذه طبعا يسهل أن تصل إلى الحلق أو أن يبتلعها. فلذلك يفرق العلماء بين هذا العلك هل هو قوي أم أنه يتحلل. فإذا كان العلك قويا فيكره مضغ العلك القوي، وهو الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص عليه وثاقة، وهو أنواع: أخواه أبيض ممضوغ ملتئم، ويطلق على ما كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان إلى آخره. ما أعرفش هل المصطكى هذا ما يسمونه المستكى أو هذه الأشياء هي نفس الشيء. أي نعم. ف فالعلك القوي الذي كلما مضغه الإنسان طلب وقوي وتماسك واضح، ولم يتحلل منه أجزاء، لم يتحول إلى أجزاء مفتتة يعني. فهذا إيه؟ يكره فقط، لا يؤثر في صحة الصيام، وإنما يكره. لماذا؟ لأنه يقول لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. طبعا بعض الكلام كما ذكرنا بالذات في الصيام في بعض المعلومات بتخضع الخبرة البشرية وليست لا علاقة لها بالشرع يعني. فيحلب البلغم نعم أنه كمنبه يزيد إفراز الريق يعني، ويجمع الريق نعم، لكن يورث العطش كيف يعني؟ كيف يورث العطش هو أصلا بيستخرج الإيه أو ينبه الغدد اللعابية بحيث تفرز، فكيف يورث العطش؟ بالعكس ده هو يعني يذهب به العطش يعني. ينصح الإنسان ساعات إذا كان في بعض البلد الحر يصعد على جبل أو شيء هذا، يضع حتى لو صخرة تحت لسانه، قطعة صخر كده تنبه إفراز اللعاب بحيث لا يشعر بالعطش نعم. هذا فيما يتعلق بمضغ العلك وإن كان سيتعرض له مرة أخرى. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، يعني إذا مضغ العلك ووجد طعم العلك في حلقه فهذا يفطر واضح، إن لم يجده فهو يكره واضح. كذلك إذا ذاق طعاما، أداة الذوق وآلة الذوق هي اللسان واضح، لكن إذا وصل هذا إذا إلى الحلق فهذا أيضا يعني يفطر. فيفهم من ذلك أنه إذا ذاق طعاما دون أن يدخل إلى الحلق فإنه لا يفطر بذلك، فيقول فإن لم يجده بحلقه لم يضره. فالعبرة بهل يجد هذا الطعم أو الشيء الذي ذاقه في حلقه أم لم يصل إلى الحلق. لو كان لم يصل إلى الحلق فهو ما زال في حكم ليه الظاهر، أن الفم وأجزاء الظاهرة هذه تعتبر من خارج يعني إيه لها حكم الظاهر بدليل المضمضة في الوضوء، الإنسان بيتمضمض واضح. ومع ذلك والدليل أيضا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو جنب ويغتسل وهو صائم، فطبعا إذا اغتسل وهو صائم لا شك أنه إيه يمضمض. فالفم له حكم الظاهر كغسل الوجه مثلا، لكن متى الحد الفصل هو الدخول إلى الوصول إلى الحلق فهذا هو الذي يفطره نعم. وقوله هنا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، يعني هذا يجوز إن كان لحاجة، إن احتاج الإنسان لذوق الطعام كان سيشتري شيء ويريد أن يذوق طعمه، أو المرأة مثلا في البيت تعد الطعام وتحتاج إلى أن تطبق مثلا مقدار الملح أو هذه الأشياء، فما دام باللسان فقط وعند الحاجة فلا كراهة. إذا العبرة هنا بإيه؟ بالحاجة إلى ذلك، فيكره ذوق الطعام بلا حاجة، يعني بلا حاجة إلى ذوقه، لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحب أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس، وظاهره الإطلاق وهو ما ذهب مالك رحمه الله تعالى. وقال المجد المنصوص عنه يعني عن الإمام أحمد أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، لا حرج في ذوق الطعام لحاجة أو لمصلحة. قال في الحاشية العاصمي في الحاشية قال ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فتذوقه لذلك، تتقي شر زوجها، لأن إذا كان الطعام غير منضبط الملح ربما آذاها أو أساء إليها، فهذه تعتبر حاجة وتعتبر مصلحة أنها تتقي أذيته وسوء خلقه واضح، لأنه لا يعذرها بالصيام أو يضجر أو غير ذلك، فهذه تعتبر حاجة ومصلحة معتبرة، فلها عذر في أن تذوق الطعام بشرط أن لا يصل ما تذوقه إلى حلقها. أي نعم. وكما ذكرنا يعني حكى البخاري حكى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، والشيء يريد شراءه، لأن من الأشياء ما لا يعلم إلا بالذوق، من شروط المبيع كونه إيه معلوما، فمعلوما أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يذوق الطعام قبل شرائه ليعلم حاله، ففي هذه الحالة هذه تعتبر من الحاجات ومن يعني المصلحة المعتبرة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما إذا ذاق طعاما ولفظ يعني لم يبتلاه، أو وضع في فيه عسلا ومجه، فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاسترشاق، يعني قياسا على المضمضة والاسترشاق. وعلى قول المجدي ومن تابعه: إذا استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن لم يستقص أفطر. قال: في الإنصاف على الصحيح من المذهب، يعني بعد ما ذاق الطعام أو بعد ما مضغ العلك واضح، واستقصى قصدي استقصى يعني بذل غاية وسعه في أن يجمع لعابه ويمده كي لا يبقي طعما في فمه، ومع ذلك إذا استقصى وتحرى أن يخرج اللعاب ومع ذلك بقي في حلقه أحس بالطعم في الحلق، فلا حرج عليه ما دام قد استقصى اجتهد في التخلص من إيه؟ من هذا اللعاب. أما إذا لم يستقص ووجد الطعم فإن هذا يفطره على الصحيح من المذهب. يقول: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، يعني هذا مما يفطره من المفطرات، أنه يعني الريق يصل إلى ما بين شفتيه، وطبعا ما بين الشفتين هذا يعني من خارج الفم، من خارج الفم. فإذا بلع الريق بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع، يقول أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي. كذا لو خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم عاد فابتلعه، أيضا هذا يفطر لكونه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه عادة. أشبه الأجنبي، يعني أشبه الأجنبي عن البدن، أشبه الحطى أو الطوب أو الحلوى أو أي شيء آخر غير الريق. الريق صحيح هو جزء من البدن، لكن ما دام داخل البدن، أما إذا انفصل عن البدن ثم أدخل فهذا يعتبر إيه؟ يعني مفطرا، لأنه كالأجنبي في هذه الحالة. هو من المسائل يعني كما تلاحظون يعني نحتاج الفقه الإنسان يتعلم ليه، لأنك يعني كما قال بعض السلف: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. فهي بعض المسائل تكون غريبة، وبعض المسائل لشدة غرابتها تشبه الألغاز والأحاجي أو إنشئة النكت. يعني كواحد سألني أو أخ فاضل يعني من يومين كنا في نقاش وفي كلام فيما يتعلق ببعض المفطرات، فسأل سؤال يعني قال يعني واحد ابتلع خيط، في خيط يعني أقصد في فمه، في فمه، إذا يعني ابتلعه أو يعني الخيط يعني مثلا هو كان قبل دخول وقت الصيام ابتلع الخيط، فالخيط أصبح جزء منه في الداخل، في داخل المريء مثلا أو المعدة ومتدلج إلى الخارج. يقول: فإذا يعني ابتلعه أفطر، وإذا قاءه إذا أخرجه يبقى قاءه، فهو قد أفطر، لأن الإخراج هنا يكون تعمد الإيه؟ للقيء، كما قلنا القيء المتعمد يفطر، فإذا أخرجه يفطر بالقيء المتعمد، وإذا ابتلعه أفطر بإيه؟ طيب ترون ما الحل؟ والله وما جاتش فكرة القص دي، ما هيقصوا من أول فين يعني؟ هو هيجيء جوه قصن فيه، لأنه هو يعني مفروض من عند الحلق بقى عشان يقصه شيء صعب، لكن هو الحقيقة أنا قلت له طب إيه الحل؟ قال لي يفضل ساكت ثابت على هذا الوضع إلى أن يأتي المغرب يعني. فطبعا في بعض المسائل بتكون يعني غريبة، ولكن مع هذه الغرابة قد يتواجد أحوال ملك ثاني يعني يحتاج لمثل هذا هذه الأشياء يعني. يقول: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبه قال علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وهو رقم 38900: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، قال معناه في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، يعني أما النافي فلزوم النص. النص في الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا رواه الجماعة إلا النسائي. فالحديث نص على الأكل والشرب، من نفي وهو صائم فأكل أكل أو شرب يتم صومه. طبعا الحديث عام يعم صيام الفرض ويعم أيضا صيام يعني النافلة. فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، إذن هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب. إذن أما الباقي باقي المفطرات فهي تقاس على الأكل والشرب. وقيسنا الباقي، وقيس البكره على من ذرعه القيد. يعني هو هنا يقول: ولا يفطر إن فعل شيئا مفطرات ناسيا. واضح. فقلنا الأكل والشرب للنص عليهما في الحديث، وما عداهما مما من المفطرات التي تعطاها الإنسان ناسيا فهو قياس على الأكل والشرب. طيب أما المكره فما دليله؟ دليله القياس على من ذرعه القيء. على من ذرعه القيء يعني من قاء رغما عنه لا بإرادته. فالجامع بينهما إيه؟ بين المكره وبين من ذرعه القيء. اللي هو عدم الإيه؟ سلب الإرادة. الإرادة مطلوبة والإرادة غير موجودة، غير توفر العمد. واضح. فالمكره إرادته مطلوبة، كذلك من ذرعه القيء هذا فعل لا إرادي لم يتعمده، فهذا هو الجامع بينهما، فله نفس يعني الحكم. فأول شرط كما أشار هنا هو يعني أن يكون في الشيء شيء كي يفطر، هو أن يكون إيه يعني ذاكرا وأن يكون عامدا. أما عامدا فالدليل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا، كالأمثلة التي سيأتي بها في المثال القادم، وهو أن يقول: ولا إن دخل الغبار حلقه. يعني الغبار في الهواء دخل حلقه. واضح. فهذا إيه يعني هو لم يتعمد ذلك. أو مثلا واحد فتح فمه مثلا فدخل شيء مثلا حشرة أو ذبابة في حلقه، هو لم يتعمد ذلك لكن هذا يحصل، فهذا أيضا لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد. أيضا الشرط الثاني كونه ناسيا، يعني إذا أقصد يعني أن يكون إيه إذا كان ذاكرا فهذا يفطره، أما إذا كان ناسيا فإنه يعذر بذلك للحديث الذي يعني أشرنا إليه. وهناك قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، أو قال نعم في الحديث الصحيح. نعم. يقول: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. تكلمنا عن موضوع العمد والنسيان الأسبوع الماضي بالتفصيل. يقول: ولا إن دخل الغبار حلقه، يعني لا يفطر إن دخل الغبار حلقه. الغبار يأتي من إما من الطريق، من الطريق خاصة في كمية التلوث العظيمة التي نتمتع بها ونحن نسير في الزحام وهذه الأشياء، سواء من الغبار أو من العادم السيارات، هذه أشياء لها جرم يعني. واضح. أو مثلا دقيق متناثر في الهواء أو دخان مكثف، فهذه كلها مما يعني يعفى عنه، لأنه إيه يعني لا يمكن التحرز منه، لا يمكن فلا يتنفس مثلا. واضح. أو الذباب بغير قصده، يعني أثار الذباب إلى حقه بغير قصده. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. وقال الوزير وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه، فإنه لا يفسد صومه. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، لأنه إذا خرج مع الريق وابتلعه يعني إيه يعني قد يؤثر. نعم. وأيضا يكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك، لأن يعني المسك أصلا بيتفتت، يعني في أنواع من المسك يكون إيه يعني صلبة، فإذا تفتت فإذا اشتم هذا المسك المتفتت ربما اجتذب إلى داخل جوفه شيء من ايه من هذا الفتيت. نعم. ولا يكره شم نحو ورد وقط وقطع عنبر ومسك غير مسحوق، لا يكره ان يشم شيئا من هذه يعني العطور وهذه الاشياء. ثم يقول فصل: ومن جامع نهار رمضان هنا طبعا بيتكلم على الأشياء التي تفسد يعني الصيام وفي نفس الوقت توجب الكفارة، فهذا الفصل متعلق بمن جامع في يوم من نهار رمضان وهو في حالة يلزمه فيها الإمساك. واضح؟ وهو في حالة يلزمه فيها الإمساك. ترى هذا احتراز من إيه؟ نعم. طيب وضح شوي. اي نعم اي نعم. طيب مثلا مثال، مثلا شخص لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر، لم يعلم برؤية الهلال الا بعد ان طلع الفجر، هذا نقول يلزمه الامساك لحرمة الوقت، لحرمة الوقت. واضح؟ فهذا اذا جامع ماذا عليه؟ ها؟ عليك الفرع، هذا عليه مع ان هذا اليوم لا يحسب له، مع ان هذا اليوم ايه لا يحسب له لانه لم يضيف النيه من الليل، لكن يجب عليه الامساك لحرمه اليوم. واضح؟ فاذا كان ممن يعني اذا كان في حاله يلزمه فيها الامساك. واضح؟ طبعا هذا الكلام في نهار رمضان، فكيف يتصور ان يلزمه الامساك في نهار رمضان؟ طبعا يلزمه الامساك، كل مسلم صائم يلزمه الامساك، يلحق به يعني هذا مثل هذه الحالات، وهو من كل مفطر يلزمه الامساك اذا جامع فعليه الكفاره وفاقا، مثل من لم يعلم برؤيه الهلال الا بعد طلوع الفجر، فهذا اذا جامع فعليه الكفاره، او نفي النيه. واضح؟ او اكل عامدا اذا جامع في نهار رمضان ولو ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن بالجماع. يقول: مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء أو الكفارة، القضاء والكفارة. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا رقم 939، أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمرة، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ يعني ما فيش حد أفقر مني، تصدق على مين؟ على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين حدود المدينة، ما بين لبتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامعي صم يوما مكانا. قال الألباني صحيح بطرقه وشواهده رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. إذن هذا الفصل كما يعني أشرنا هو فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان وهو مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما الدليل؟ أي نعم نعم يعني قوله تبارك يعني هذا التعبير يعني الرفث عام فيش دليل أخص أوضح في نفس السياق ده نهي عن هذا في الاعتكاف. أنا عايز قلنا من قبل طالب الفقه لابد أن يكون دقيقا في كل كلمة لابد أن تفصل على قدر إيه الحكم الذي يصدره. عايزين الدليل على تحريم الجماع أثناء الصيام. مش معقول أبدا يعني لا نعرف دليل هذا الحكم الأساسي. أيوة هذا هو الدليل. فالآن باشرهن واضح. فهذا يدل على الإباحة الآن بعدما إيه بعدما يخرج وقت الصيام. يعني لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تبارك تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا كلمة الآن باشرهن هي الدليل على الواضح على ذلك. فدلت على أن الصيام المأمور بإتمامه هو عبارة عن ترك الوضوء والأكل. فإذا وجد فيه الجماع يعني في الصيام لم يتم فيكون باطلا. أما السنة فمشهورة وكذا الإجماع في الجملة. ومن جامع نهار رمضان طبعا حضرا يعني وليس في حالة السفر. إذا كان سفرا مبيحا للفطر ثم يعني جامع فيه فلا يكون على نفس هذا الحكم. واضح؟ لأنه سفر مبيح للفطر لكن العبرة بأن يكون فيه يعني الحضر. فعليه القضاء والكفارة وثاقا. وطبعا عبارة من جامع نهار رمضان يعني عبارة عامة سواء يعني أنزل أو لم ينزل لأن ذلك في مظنة الإنزال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا يصح منه. الشخص الذي يتعمد توضيع الصلاة حتى يخرج وقتها وكذلك الذي يتعمد الإفطار في رمضان بدون عذر فليس عليه قضاء. يقول شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام يختار أنه ليس عليه قضاء هذه الصلاة التي تعمد إخراجها عن وقتها وكذلك ولا تصح منه حتى إن أدها. كذلك الذي يتعمد الإفطار لا فإنه ارتكب يعني ذنبا يصعب جدا التكفير عنه يصعب جدا أن يكفر عنه فلا يستدرك ولا يصح منه إن فعل. وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وضاعف أمر المجامع بالقضاء. وضاعف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمر المجامع بالقضاء اللي هو الحديث إيه المذكور هنا رقم 940 صم يوما مكانه. حتى الألباني إن كان يعني صححه فهو إيه لطرقه وشواهده ليس صحيحا لذاته. فكأن شيخ الإسلام يميل إلى تضعيف هذا الحديث الذي يدل على وجوب القضاء على وجوب الإيه القضاء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا يقضي ولو فعل لا يصح منه قضاء هذا اليوم الذي يعني انتهك حرمته عامدا. قال وضاعف أمر المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ فهذا هو لاحظوا طبعا الترتيب لأن الكفارة تجب بترتيب معين. أول شيء أن يعتق رقبة. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال اذهب فأطعمه أهلك. ولما ذكر الشيخ انقسام المفطرات بالنص والإجماع قال وأما الجماع فاعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام فإنه من نوع الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا واضح أنه في الحديث قدسي، يعني يدع طعامه وشرابه من أجله، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها. وهذا الفعل من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، أين وتحريكه للشهوة أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه إلى الشهوات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمقتدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع، يعني أنه أشد من الطعام والشراب. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيها كالاستقاء والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. وذكر شيخ الإسلام عدل الشرع في العبادات، وأن الصائم نهي عن أخذ ما يقويه وإخراج ما يضعفه ولو مكن ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. يقول هنا في حكم من جامع نهار رمضان في حالة يلزمه فيه الإمساك مكرها كان أو ناسيا، مكرها كان أو ناسيا، يعني أن هذا الشخص يلزمه القضاء والكفارة حتى لو كان مكرها أو كان ناسيا، طبعا فضلا عن عامد، فعليه القضاء والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وعن الإمام أحمد رواية لا قضاء عليها ولا كفارة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال النووي وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذهبهم أو من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه، والأحاديث في العامد لقوله هلكت، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. أي نعم، يعني كما ترون هذا فيه إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة، يعني فيما يتعلق إذا جامع في نهار رمضان ناسيا وضح هل يكفر أم لا. فيقول هنا لا قضاء عليه ولا كفر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال النووي هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه. والأحاديث إنما هي في العابد، يعني هذا الحديث في العابد، واضح لقول الصحابي هلكت، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناسية لا إثم عليه بالإجماع. وقال في الإنصاف لو أكل ناسيا واعتقد الفطرة ثم جامع فحكمه حكم الناسي والمخطئ، إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح، يعني على المذهب، والجمهور على خلافه. فهذا فيما يتعلق بالناسي، مكرها كان أو نسيا لزمه القضاء والكفارة. ثم قال هنا في منال السبيل: وكذا من جومع إن طاوعا، يعني وهذا في وجوب القضاء والكفارة، واضح، لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، فأشبهت الرجل، يعني المرأة إن طوعت فإنها يجب عليها القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى: لا تلزمها، لا تلزم المرأة الكفارة وإن طاوعت، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة الموافع بكفارة، لأن في الحديث الذي سردناه لم يرد ذكر به المرأة ولم تكلف يعني كفارة. وطبعا هنا قوله هنا في منال السبيل وعنه لا تلزمها، وبعدين بيقول بن قوسين: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة الموافع بكفارة. طبعا هذا ليس بحديث، وإنما المصنف استنبطه استنباطا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور آلفا. يقول: غير جاهل وناس فلا كفارة عليها، رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وهذا رواه النسائي وهو حديث صحيح. طيب، إذن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرواية الأولى أن المرأة التي تطاوع في ذلك يجب عليه القضاء والكفارة، وهذا مذهب مالك، يعني طبعا إن طاوعت عامدة عالمة فعليها كفارة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فهي كالرجل، ولأن تمكينها كفعله في حد الزنا ففي الكفارة أولى. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا كفارة عليها، لأن الشارع لم يأمرها بها، واتفقوا على أن عليها القضاء وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل وإن أدى إلى قتله، ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم. غير جاهل وناس، يعني إذا كانت المرأة يعني جاهلة أو ناسية فلا كفارة عليها، وهذه رواية واحدة في هذه الحالة في الجاهلة أو الناسية للحديث الذي ذكره عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، هذه رواية واحدة، لكن إذا كانت متعمدة عالمة ففيها إيه؟ روايتان كما ذكرنا. فإذا إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فعليها القضاء وليس عليها كفارة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، واختاره الموفق والمجد وجماعة، واستظهره في فروع وصححه في تصحيحها، قال في المبدع لأنها معذورة، قال في الشرح وعليها القضاء بغير خلاف نعلمه، وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة. فإن كانت جاهلة أو نافية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا إلا في إحدى روايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأظهر. والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على الرغبة بخلافها، فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لا تكون إلا منه غالبا بخلاف المرأة، فكان الزجر في حقه أقوى فوجبت عليه في حالة النسيان دونها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما هي الكفارة، يقول: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. أي نعم. إذن هذا بيان كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب، لابد أن يراعى فيها هذا الترتيب. فالكفارة أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، وهذا لا نزاع فيه. وفصل بعض فقهاء المذهب فقالوا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، سليمة من العيوب التي تؤثر على العمل إن كان يعني عبدا مثلا عاملا يعمل. فإن لم يجد رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني إن لم يجد رقبة ولا ثمنها وجب عليه صيام شهرين متتابعين إجماعا، لحديث أبي هريرة المتقدم، فإنه نص فيه على الثلاثة بقوله فهل تستطيع، وقال فهل تجد، وهذا ظاهر في الترتيب، واضح جدا أن الراجح هو اشتراط هذا الترتيب، فلا يعني يأتي بشيء هناك يعني بدون أن يحاول أن يقدر على ما يعني قبله. وجاء بلفظ أو يصوم أو يطعم، واللفظ الأول رواه أكثر من 30، ولأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمل على زيادة، وأنص منه ما رواه ابن ماجه في الحديث، قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، فأمره بالعتق أولا، وظاهر الأمر الوجوب، ولم ينقله إلى الصيام إلا عند العجز، ثم أمره في صيام الشهرين بالتتابع، صم شهرين متتابعين. ويشترط التتابع في 4 مواضع، يعني لابد شهرين يكون شهرين، يعني لازم إنسان يصوم أي كفارة فيها صيام شهرين متتابعين، لابد ألا يقطع ولا بيوم واحد أبدا، وإلا يرجع يعد من جديد، يعني مثلا فيتحرى ألا يكون في خلال مدة الشهرين أيام يحرم عليه صيامها. ما ينفعش مثلا أنه يبدأ شهرين مثلا من أول ذي القعدة، أو بتعبير آخر مثلا من أهل ينفع من أول شوال يأخذ شوال ذي القعدة معا، لماذا؟ لأنه يحرم إيه صيامه يوم العيد، العيد عيد الفطر يوم واحد، مش زي ما احنا عاملين دلوقتي 3 أيام، ما أدري من أين أتوا بها، يوم واحد فقط عيد الفطر، واضح؟ فهو ممكن يوم واحد هو يفطر، يعني إيه؟ لأن يوم العيد يحرم صيامه، فلا يصبح شوال، ممكن ذو القعدة، لكن هل ينفع ذو القعدة وذو الحجة؟ لماذا؟ لوجود أيام التشريق، أيام التشريق هي أيام العيد الأربع، هذه يحرم صيامها فتنقطع التتابع. فإذا لابد أن الإنسان يكون يعني حذرا عند الشروع في صوم الكفارة إذا كان شهرين متتابعين، أن يكون لا ينقطع هذا الصيام على الإطلاق، يعني إيه بإفطار، وطبعا هو في نفس الوقت يحرم عليه أن يصوم يوم العيد مثلا وأيام التشريق، فلابد أن يكون يراعي التتابع. المواضع الأربعة التي اشترط فيها التتابع في كفارة الوضع في نهار رمضان، وكفارة الظهر، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة اليمين. وحكى الوزير وغيره الإجماع على وجوب التتابع فيها، وإن كان كفارة اليمين يعني لا يشترط التتابع إن كان يستحب، والله تعالى أعلم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. قال النووي أجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام 60 مسكينا. انتهى كلام النووي. طبعا لكل مسكين إصدار هذه الكفارة، في الإطعام لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط مما يجزئ في فطرة، في فطرة يعني في زكاة الفطر. فإن لم يجد سقطت عنه، يعني إن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت عنه يعني الكفارة. لماذا؟ لأن الأعرابية لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته، قال أطعمه أهلك، قال إيه أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. إذن يعني إن لم يجد شيئا يطعم به يطعم المساكين في هذه الحالة تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة بخلاف غيرها من الكفارات، فإنها لا تسقط بالعجز عنها. فإن لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه الكفارة. الدليل على ذلك أن الأعرابي لما دفع التمر للنبي عليه السلام يطعمه المساكين وأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، هل أمره بكفارة أخرى؟ يعني فانظر إلى يعني فعلا كيف يعني مصداق قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الرجل الذي استوجب كفارة، انظر كيف تدرج الشرع معه حتى سقط عنه وجوب الكفارة، بل عادت عليه هذه المهلكة التي وقع فيها عادت عليه بالإيه؟ بالرزق حين أعطي هذا يعني التمر. فطبعا أعطاه التمر وقال أطعمه أهلك، هل أمره بكفارة أخرى؟ لم يأمره بكفارة أخرى، فهم من ذلك سقوط وجوبها عنه. كذلك هل ذكر له أنها باقية في ذمته؟ ولا يجوز تأخير البيان عن إيه؟ عن وقت الحاجة. فدل الحديث على أنه لما لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت عنه الكفارة. فإذا إن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات، بخلاف غيرها من الكفارات ككفارة حج، يعني الفدية التي تجب في الحج، فإنها إيه؟ عند العجز تبقى في ذمته. كفارة الفدية في الحج يعني عند العجز عنها تبقى في ذمته. كذلك كفارة حج فإنها إيه؟ عند العجز تبقى في ذمته. كفارة الفدية في الحج يعني عند العجز عنها تبقى في ذمته. كذلك كفارة ظهار وكفارة يمين ونحوها ككفارة القتل تبقى في ذمته. نعم لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسار، لأن الأدلة توجب هذه الكفارة حتى في حالة الإعسار، حتى في حالة الإعسار فيبقى مطالبا بها في ذمته. خلف في رمضان للنص، لماذا لم يعني يضطر بهذا القياس في رمضان؟ لأن هناك نص على ذلك وهو حديث هذا الأعرابي الذي أشرنا إليه. قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني جميع هذه الكفارات سواء كان ما يسقط عنه بالإيه؟ بالعجز وهي كفارة الجماع في نهار رمضان أو غيرها من الكفارات التي تبقى إيه؟ في ذمته إذا كان معسرا، واضح؟ فلكن لنفترض أن هناك من يعني استأذنه في أن يكفر عنه، ففي هذه الحالة تسقط جميع هذه الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه إن كان حيا، يعني إن كان الشخص اللي هو اللي وجبت عليه كفارة إن كان حيا فيمكن أن شخص آخر يعني يستأذنه أنني سأكفر عنك، أنا سأتحمل عنك هذه الكفارة، يعني تسقط عنه في هذه الحالة فتبرأ ذمته. طيب إن كان ميتا هل يشترط إذنه؟ مستحيل يشترط إذنه، كيف يستأذن؟ فإذا إن كان حيا تسقط عنه بعد إذنه، وبدون الإذن إن كان ميتا يكفر عنه بعد موته بدون طبعا إذن، ولا يفتقر إلى إذن وليه أو فعله سواء كان عن كفارة وطئ نهار رمضان أو حج أو ظهار أو يمين أو قتل. وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا، يعني واحد ثاني هو حيتحمل الكفارة، واضح؟ طيب هيجيب مثلا طعام ويطعمه للمساكين، إذا دفع هذا الطعام إلى هذا الشخص الأصلي اللي واجب عليه الكفارة باعتباره مسكينا، باعتباره مسكينا في هذه الحالة له الأكل منها، ما في حرج عليه، له أكلها إن كان أهلا، شرط أن يكون إيه؟ مستحقا مسكينا. وكذا لو ملكه ما يكفر به، ملكه الشيء يكفر هو به عنه، فنفس يعني الحكم الذي ذكرنا. يقول في منار السبيل: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان، ولا كفارة بغير الجماع في صيام رمضان. واضح؟ يعني ممن يلزمه الصوم، لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. يعني إذن لا تجب الكفارة إلا في حق من أتى هذا الفعل بالذات، بخلاف غيره ممن يعني سواء كان يعني يصوم صياما خارج رمضان. واضح؟ خارج رمضان فلا تلزمه الايه يعني الكفارة. واضح؟ بالجماع. فمثلا لا تجب الكفارة في صيام طبعا النفل. واضح؟ الحصل الجماع في اثناء صيام النفل فلا تجب فيه الايه الكفارة. كذلك هل تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين؟ ها تجب؟ انا ما اتكلمش على تتابع دلوقتي. واحد صيم صيام واجب عليه وهو صيام كفارة اليمين، فجمع في اثناء هذا النهار، النهار الذي هو صائم فيه، تلزمه كفارة ام لا؟ لماذا تلزمه؟ نعم. احنا لسه بنتكلم ان نقول ان لا تجب كفارة، لا تجب كفارة في رمضان بغير الايه الجماع. واضح؟ طيب تجد في صيام النفل اذا جمع وهو صائم صيام النفل؟ لا، لان النص فقط في رمضان، النص نص على ايه انه اخذ فقط في رمضان. كذلك في صيام فدية الاذى او صيام المتعة لمن لم يجد الهدي في صيام في حج المتعة. اي نعم. كذلك اذا اتى فعلا دون الجماع سواء مباشرة او نحو ذلك، واضح، بدون يعني اجماع، فلا تجد فيها الايه الكفارة، فلا تجد فيه الكفارة ولو مع الانزال وثاقا. ولا كفارة يعني الى ان نعم يقول قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة شهر رمضان. طبعا ما عدا الجماع لم يرد به نص، لم يرد به نص في إيجاب الكفارة، لأن الأصل هو براءة الذمة، فلا يثبت شغلها إلا بدليل من نص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد واحد منها، وإنما ورد النص وثبت الإجماع في الجماع في نهار رمضان، فلا يقاس عليه غيره، وغيره لا يساويه، يعني غير رمضان لا يساوي رمضان لاحترامه وتعينه للعبادة وليس في معناه، فلا يقاس عليه. ثم قال فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. يقول في منار السبيل: ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المرفوعة رقم 43 و900: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني وهو ضعيف. قوله: ويسن القضاء على الفور، يعني يسن قضاء رمضان على الفور. من أفطر أياما في رمضان بإيه؟ بعذر، فإنه يسن له، يستحب له أن يبادر يعني من ثاني يوم شوال ما استطاع، هذا يستحب أن يبادر مسارعة إلى إبراء ذمته. فيستحب أن يكون في القضاء أمران: أولا على الفور، ثانيا إيه التتابع. فالتتابع هنا أيضا مستحب، يبقى كونه على الفور مستحب وكونه متتابعا أيضا مستحبا، نص عليه الإمام أحمد. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني يشابهه ويماثله ويساويه. أي نعم. ولا بأس أن يفرقه وفاقا، لا بأس أن يفرق قضاء هذه الأيام. نعم. وقاله البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يشترط التتابع، ولم يشترط أيضا الفورية، لكن نحن نقول إيه يسن، يسن التتابع ويسن الفورية. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني وقلنا إنه ضعيف. وعن محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قال ذاك إليك، أرأيت لو كان على أحد دين فقضاه الدرهم والدرهمين ألم يكن قضى؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر، رواه الدارقطني وحسن إسناده. ما رأيكم في كلمة حسن إسناده؟ يعني إسناده حسن إيه؟ إلى محمد بن المنكدر، لكنه في الحقيقة هو منقطع، واضح ولا غير واضح؟ لأنه بيحكي الحديث وأن محمد بن المنكدر قال بلغني، ده بلاغ يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل إلى آخره، يقول رواه الدارقطني وحسن إسناده. يبقى التحسين هنا إيه؟ بالنسبة لمحمد المنكدر، يعني الإسناد قبل محمد المنكدر أو حتى محمد المنكدر حسن، لكن واضح جدا هو ما قالش، يعني لم يتعرض لانقطاعه، لأنه واضح جدا أن محمد المنكدر ليس من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا لأن القضاء لا يتعلق بزمان معين فلم يجد فيه التتابع كالنذر المطلق، إلا إذا إيه بقى؟ يعني هنقول إلا إذا، يعني يستحب التتابع إلا إذا نقط فيجب التتابع. أي نعم صحيح. يعني هو عليه مثلا ثلاثة أيام، واضح، وضاق الوقت جدا بحيث لم يبقى إلا قدر ثلاثة أيام قبل دخول رمضان، ففي هذه الحالة يجب التتابع. إذن لا يجب التتابع إلا إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر ما عليه، فيجب التتابع إجماعا لضيق الوقت، كأداء رمضان في حق من لا عذر له، ولا يكره في عشر ذي الحجة لأنها أيام عبادة كعشر المحرم. يعني لا يكره الصيام في عشر ذي الحجة. طيب كلمة عشر ذي الحجة دي في ملاحظة لكم عليها في هذا السياق؟ ها؟ تغريب يعني إيه؟ تسعة، لأن طبعا عشر ذي الحجة اليوم العاشر هو يوم النحر، واضح، ويوم النحر يحرم ايه صومه، فهي بنقول عشر ذي الحجة او يجوز الصيام في عشر ذي الحجة، المقصود ايه تسعة ذي الحجة، فبس دي عملية تغليب بنجبر الكسر فقط، لكن هو المقصود بها تسعة ذي الحجة وليس الايه عشر ذي الحجة. واستحبه ابن عمر، ويقدم رمضان على نذر لا يخاف فوته لتأكد القضاء، فإن خاف فوت النذر قدمه، ومن فاته رمضان قضاه عدد أيامه تاما كان أو ناقصا إجماعا. يقول ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه، لأن القضاء يحكي الأداء يعني يساوي، ولأن في هذا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا بأس أن يفرقا، قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني وضعفه الألباني. وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، واضح. قال النووي الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه في كل وفي كل واجب موسع أنه يجوز تأخيره بشرط العزم عليه، يجوز تأخيره، أن قلنا الفورية مستحبة وليست واجبة، لكن الواجب الموسع مثل قضاء رمضان يجوز تأخيره، لكن بشرط أن يعزم عليه، يكون بنيته جازما على العزم على أن يقضيه، وأجاز جماعة من الصحابة غيرهم الأمرين. وقال المجد يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر، ما لم يدرك رمضان ثان ولا نعلم فيه خلافة. وكذا ذكر غير واحد مذهب الأئمة وجماهير السلف والخلف أن القضاء يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. وتقدم قول الشيخ إنه لا يأثم بتأخير قضاء رمضان ولو مات لأنه وقت موسع. الوقت القضاء هنا واجب موسع يعني على التراخي، لكن احنا نقول يستحب الفورية. يقول ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني يجب الايه التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا رقم 44 و9: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، وهذا متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح أين؟ إذن لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر نص عليه الإمام أحمد وثاقا. إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والمقصود يعني من كونها مهيئة نفسها له صلى الله عليه وسلم متربصة لذلك في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، وهذا من الأدب ولا ريب في اطلاعه على ذلك، يعني وأقرها. واتفق أهل العلم أنها لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فلا يجوز تأخيره عنه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. روي يعني خبر في ذلك: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضي لم يتقبل منه صومه، لكن قال الموفق وغيره متروك، ونقل حنبل لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، يعني هو يعني يشتغل بالتطوع قبل أن، وهنا يناقش الاشتغال بالتطوع قبل أن يقضي الواجب الذي عليه. ولا شك أن الأولوية للإيه؟ للواجب الذي عليه وهو القضاء، واضح أو نذر أو غير ذلك. فالإنسان ليس من الفقه أن يشتغل بالتطوع وهو عليه يعني واجب، واضح. وذلك ليبادر إلى إبراء ذمته، لأن المبادرة إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز أن يشتغل بتطوع قبل الشروع في القضاء، يجوز ويصح وفاقا. وصوبه في تصحيح الفروع وغيره للعموم الأدلة لم تشترط، يعني لم يصح دليل في اشتراط أن يقدم عليه أولا ثم يشرع فيه التلف. هذا طبعا نحتاجه كثيرا في صيام الستة أيام من شوال، والتي يسميها الناس خطأ الأيام البيض. أيام البيض الثالث والرابع، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، سمى بيضا لأن القمر يكون فيها إيه بدرا يعني كبير، واضح. لكن هي ستة أيام من شوال يستحب صيامها بعد رمضان، واضح. فمن كان عليه أو المرأة التي كان عليها أيام في رمضان فمن الفقه أن تبادر إلى القضاء، تبادر أولا إلى القضاء، واضح. واستنبط بعض واستدل بعض العلماء على ذلك بحديث ايه من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، واضح. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، هل الذي صام رمضان الا مثلا ستة ايام هل يعتبر صام رمضان؟ فمن ثم استنبط بعض العلماء ان الذي افطر في رمضان مثلا خمسة ايام، واضح، فهو صام رمضان الا خمسة ايام. ففي هذه الحالة كي ينال الثواب والفضيلة الموعود بها في هذا الحديث يتمم صيام رمضان أولا ثم يتبعه ستة من شوال، فيبدأ أولا بإيه؟ ينشغل أولا بقضاء ما عليه من الواجب، حينئذ يصدق عليه الصامة رمضان لما يكفر ثم يفزعه بست من شوال على سبيل يعني التطوع. قلنا هناك رواية اخوة عن الإمام احمد يجوز التطوع قبل ايه قضاء الواجب قبل القضاء يجوز ويصح وفاقا لباقي الائمة. والدليل هو العموم عموم الادلة. وكالتطوع بالصلاة في وقت فرض متبع قبل فعله يتطوع للصلاة في وقت صلاة أخرى فريضة لكن وقتها متسع قبل أن يصلي الفرض ويتطوع لا حرج في ذلك. فالأوجه أن يصوم العشرة ونحوها تطوعا وقضاء والتطوع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة. واستظهر صاحب التنقيح وغيره الجواز مع سعة الوقت وصححه في تصحيح الفروع. فإن فعل يعني أخر رمضان بلا عذر إن أخر رمضان قضاء رمضان بلا عذر حرم عليه يعني أخر قضاء رمضان إلى أن حل رمضان التالي بلا عذر واضح فهيقضي بقى بعد ذلك. فماذا يفعل إن فعل أي أخره بلا عذر حتى أتى رمضان الآخر حرم عليه لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور. وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية أيضا لا يجوز تأخير قضاء رمضان الأول إلى أن يمر عليه كمان رمضان يعني الثاني. خلف في المعذور يستثنى فقط الشخص المعذور الذي لم يستطع في خلال ما بين رمضان إلى رمضان أن يقضي لعذر فهذا استثناء لكن يبقى ما عداه عن الأصل أي أنه يحرم عليه ذلك. حينئذ إذا أتى عليه رمضان آخر ولم يقضي ما عليه من رمضان الذي قبله فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كثارة فيقضي اليوم ثانيا يطعم مسكينا لكل يوم وجوبا وفقا لمالك والشافعي. قال الوزير أجمع أنه إن أخره لغير عذر يقضي وعليه الفدية. وقال الشيخ إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا يعني وجبت الفدية وإلا فلا. يقول فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كثارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولفظه فإذا قضى أطعم إذا قضى أطعم. والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف. والمجزئ من البر مد يعني ما يملأ كفي الرجل المعتدل كفيه ومن غيره مدان يعني نصف صاع لأن الصاع أربعة أمداد. ويجوز قبل القضاء وبعده يعني يخرج الفدية سواء قبل القضاء أو بعد القضاء. وقال المجد الأفضل عندنا تقديم الإيه الفدية الإطعام يعني مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير. قال فضل المربع وإن كان لعذر فلا شيء عليه إن كان التأخير لعذر فلا شيء عليه يعني إن كان التأخير إلى رمضان آخر لعذر كمرض أو سفر أو ضيق وقت ونحو ذلك فيقضي فقط بلا إطعام وفاقا. ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام وثاقة يعني إيه يبدأ ولا برمضان القريب الذي فاته ثم بعد ذلك يقضي الأبعد ولا إطعام وثاقة يعني كان في حالة العذر. وإن مات بعد أن أخره لعذر كل الكلام الآن في واحد عليه قضاء أيام رمضان ومرت سنة كاملة من رمضان إلى رمضان لم يقضي لعذر واضح. طيب إن مات بعد أن أخره لعذر لا شيء عليه لا شيء عليه. وذكره النووي على أنه اتفاق أهل العلم ولو مضى عليه أحوال لو عدت سنوات واضح. لماذا؟ لأنه حق الله حق لله سبحانه وتعالى وجب بالشرع ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. وأما الحي فتسقط الكفارة دون القضاء لإمكانه الحي تسقط الكفارة دون القضاء لإيه؟ لإمكان القضاء، لأنه ما زال حيا، يعني على أي الأحوال هذه يعني هذا فيما يتعلق بأحكام صيام الفريضة. هو بعد ذلك شرع في بيان أحكام صيام الإيه؟ التطوع، ثم الكلام في الاعتكاف. فيعني الحمد لله أننا تمكننا من المرور على عامة أحكام الصيام، وبقي فقط صيام التطوع. فسوف يناسب يكون من المناسب إن شاء الله أننا نشرع فيه بإذن الله تعالى بعد رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعني يرزقنا خيره، وأن يتقبله منا أجمعين. وإن شاء الله نلتقي بعد رمضان إن شاء الله تعالى لنكمل بإحكام صيام التطوع. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.